بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا هو يوم الاثنين 27 من شهر محرم من عام 1437، نكمل ما توقفنا عنده من تفسير الإمام الطبري، وقد انتهينا من الآية 40، وسنبتدئ بقول الله سبحانه وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فغفر الله لشيخنا وللمسلمين. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه آمنوا صدقوا، كما قد قدمنا البيان عنه قبل، ويعني بقوله بما أنزلت ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، ويعني بقوله مصدقا لما معكم أن القرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة، فأمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم جل ثناؤه أن في تصديقهم بالقرآن تصديقا منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل، ففي تصديقهم بما أنزل على محمد تصديق منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة. وقوله مصدقا قطع من الهاء المتروكة في أنزلته من ذكر ما، ومعنى الكلام: وآمنوا بالذي أنزلته مصدقا لما معكم أيها اليهود، والذي معهم هو التوراة والإنجيل، كما حدثنا به محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: إنما أنزلت القرآن مصدقا لما معكم التوراة والإنجيل. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا آدم قال أخبرنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب، آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقا لما معكم، يقول: لأنهم محمد يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم، حسبك. محمد الأولى ما فيه صلاة عليها عندك؟ لا بس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: وآمنوا، هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى التي هي خطاب لبني إسرائيل، في قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وكما قلنا في اللقاء السابق أن هذا ابتداء كلام مستقل عن اليهود بالذات. أحال الطبري في معنى الإيمان على ما قد قدمه سابقا، والإيمان في اللغة كما ذكر هو التصديق، وأما الإيمان الشرعي فقد شرحه وفصل فيه في بداية سورة البقرة، ولا بأس أن نرجع إليه ليتبين المعنى الذي يريده الطبري في صفحة 241 عند قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقد أورد عن جماعة من السلف: يؤمنون بمعنى يصدقون، أورده عن ابن عباس من طريقين، وكذلك أورد عن الربيع يخشون، وأورد عن الزهري أنه قال: الإيمان العمل، وأورد عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. قال: ومعنى الإيمان عند العرب التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به، ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا، ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا في قولنا. قال: وقد تدخل الخشية لله بمعنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. فهذا التفصيل الذي ذكره هنا في معنى الإيمان عند العرب واضح منه أن مطابقة القول تصديق، ومطابقة الفعل أيضا تصديق. ثم بين المعنى الشرعي للإيمان فقال: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى، بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر والعقل. هذا معنى الإيمان عنده. فالإيمان إذن عنده واضح إذا كان على المعنى اللغوي وإذا كان على المعنى الشرعي، مع أنه بيّن أو نبّ على أن المعنى اللغوي أوسع من ما يختصره بعضهم من كون فقط الإيمان المراد به التصديق لتصديق اللسان فقط، أو إنما المراد يكون تصديق القول وتصديق الفعل كما إشار إلى ذلك. ولهذا إذا فسر آمنوا صدقوا لا يفهم منه أن آمنوا بمعنى صدقوا فقط، بل له تفصيل فيها من جهة اللغة كما ذكر. قال آمنوا بما أنزلت، قال ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي من القرآن. طبعا هنا لو نحن أخذنا بالشمول يعني آمنوا يعني بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك المؤمنون يعني المطلوب أن يؤمنوا بالقرآن وبالسنة، لكن الخطاب الأولي جاء للإيمان بماذا؟ بالقرآن، لأنه ذكر أن في القرآن تصديق لما في كتبهم، يعني لما في كتبهم، لأنه قال مصدقا لما بين، نعم لما معكم عذرا، فيكون إذن هذا التصديق والموافقة بين القرآن وما أنزله الله على أنبيائه من بني إسرائيل. هنا أشار قال أن القرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة، وهذا هو ظاهر الخطاب، لأن بداية الخطاب يا بني إسرائيل، لكن سيشكل عندنا أشكال نأتي له بعد قليل في ذكر الإنجيل أو إدخال الإنجيل في هذا الموضوع، لأنه قال بعد قليل قال لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل، وهذا كلام صحيح، لكن هل الآن الخطاب يشمل الإنجيل أو لا؟ في قول آمنوا مصدقا لما معكم، هذا الذي هو مصدق هل يدخل فيه الإنجيل أو لا؟ وكيف يدخل الإنجيل إن كان يدخل؟ لما ذكر قوله مصدقا ذكر أنه مقطوع، يعني قطع من الهاء المتروكة في أنزلته، يعني أنزلته مصدقا، يعني كانه حال كونه مصدقا، لكنه قال هنا لما معكم أيها اليهود والذي معهم هو التوراة والإنجيل، وهذا لا شك أنه مشكل. لماذا؟ لأن اليهود لا يعترفون بالإنجيل، يعني اليهود لا يعترفون بالإنجيل، فذكر الإنجيل هنا مشكل، ولا أدري كيف يعني كيف غفل الإمام عن هذا. طبعا هو اعتمد على المروي عن مجاهد، والمروي عن مجاهد أنه قال التوراة والإنجيل، كذلك أبو العالية قال لأنه يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذا أردنا أن نفهم كلام السلف فلنا فيه طريقان. الطريق الأول أن يقال إنهم أرادوا أن الخطاب في بني إسرائيل يشمل اليهود والنصارى، فإذا كان يشمل اليهود والنصارى زال الإشكال، إذا قلنا أن الخطاب في بني إسرائيل لليهود والنصارى زال الإشكال، لكن إذا قلنا مثل ما قال أنه خطاب لمن بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من يهود، فهؤلاء لا يؤمنون بالإنجيل، هؤلاء لا يؤمنون بالإنجيل، فكيف يقال والإنجيل؟ يمكن أن يقال أنهم يعرفون صدق كما يعرفون صدق القرآن ولا يؤمنون، يعرفون صدق الإنجيل. هذا بالتأول، يعني بالتأول أن يقال وإن لم يكونوا يؤمنون بالإنجيل إلا أن حاله كحال القرآن، أن الأصل فيه أنه ماذا؟ الأصل فيه أن يؤمنوا به، يعني الأصل أن يؤمنوا به، لكن الواقع أنهم لا يؤمنون به، وإلا هم لا يخفاهم يعني ما ورد في الإنجيل، خصوصا الذين كانوا بين ظهراني عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام مصدق لما جاء به موسى، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما جاء به عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. فإذا فهمناه من هذه الجهة فيزول الإشكال، إذا فهمناه من الجهة يزول الإشكال، ويكون الخطاب كما هو أنه ليهود بالذات، وإدخال الإنجيل هنا إنما هو على هذا الباب، وقد يكون طبعا له باب آخر. في شيء قبل ما ننتقل؟ نعم. أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل كيف قيل ولا تكونوا أول كافر به، والخطاب فيه للجميع. وقوله كافر واحد، وهل نجيز إن كان ذلك جائزا أن يقول قائل ولا تكونوا أول رجل قام؟ قيل له: إنما يجوز توحيد ما أضيف له أفعل، وهو خبر لجميع، إذ كان اسما مشتقا من فعل ويفعل، لأنه يؤدي عن المراد معه، لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام. لأنه نعم معذرة. لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام، وهو من، ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه من من الجمع والتأنيث، وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول ولا تكون أول من يكفر به، فمن بمعنى جميع، وهو غير متصرف. فمن بمعنى؟ بمعنى جميع. عندنا بمعنى جمع. طبعا الشيخ يقرأ من نسخة محمود شاكر. نعم. وهو غير متصرف تصرف الأسماء للتثنية والجمع والتأنيث، فإذا أقيم الاسم المشتق من فعل ويفعل مقامه جرى، وهو موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه، عما كان يؤدي عنه من معنى الجمع والتأنيث، كقولك الجيش منهزم والجند مقبل، فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند. وغير جائز أن يقال الجيش رجل والجند غلام، حتى تقول الجند غلمان والجيش رجال، لأن الواحد من عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من فعل ويفعل لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم. ومن ذلك قول الشاعر: وإذا هم طعموا فألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياعي. فوحد مرة على ما وصفت من نية من، وإقامة الظاهر من الاسم الذي هو مشتق من فعل ويفعل مقامه، وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسماء المخبر عنهم، ولو وحد حيث جمع أو جمع حيث وحد كان صوابا جائزا. وأما تأويل ذلك فإنه يعني به: يا معشر أحبار أهل الكتاب، صدقوا بما أنزلت على رسولي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المصدق كتابكم، من القرآن المصدق كتابكم والذي عندكم من التوراة والإنجيل، المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبيي المبعوث بالحق، ولا تكونوا أول أمتكم كذب به وجحد أنه من عندي وعندكم من العلم به ما ليس عند غيركم. وكفرهم به جحودهم أنه من عند الله، والهاء التي في به من ذكر ما التي مع قوله وآمنوا بما أنزلت. كما حدثني القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج في قوله ولا تكون أول كافر به بالقرآن. قال أبو جعفر: وروي عن أبي العالية في ذلك ما حدثني به المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ولا تكون أول كافر به، يقول لا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ولا تكون أول كافر به، يعني بكتابكم. ويتأول أن في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيبا منهم بكتابهم، لأن في كتابهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان، وذلك أن الله جل ثناؤه أمر المخاطبين بهذه الآية في أولها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد، لأن محمدا صلوات الله عليه رسول مرسل لا تنزيل منزل، والمنزل هو الكتاب. ثم نهاهم أن يكونوا أول من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية، ولم يجري لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ذكر ظاهر، فيعاد عليه بذكره مكنيا في قوله ولا تكونوا أول كافر به. وإن كان غير محال في الكلام أن يذكر مكني اسم لم يجري له ذكر ظاهر في الكلام. وكذلك لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في به على ما التي في قوله لما معكم، لأن ذلك وإن كان محتملا ظاهر الكلام فإنه بعيد مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل، لما وصفنا قبل من أن المأمور بالإيمان به في أول الآية هو القرآن، فكذلك الواجب أن يكون المنهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن. وأما أن يكون المأمور بالإيمان به غير المنهي عن الكفر به في كلام واحد وآية واحدة فذلك غير الأشهر الأظهر في الكلام، هذا مع بعد معناه في التأويل. حدثنا قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد عن ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قال: وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. نعم، قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا أول كافر به، طبعا ذكر الطبري في بداية الكلام في قضية الأسلوب العربي في الخطاب، والأسلوب العربي في الخطاب فيه بحث، يعني بحث الله الحمد فيما يتعلق بأساليب العرب في الخطاب من خلال تفسير الطبري. وعندنا مثال هنا في كيف قال لا تكونوا، وهذا جمع، أول كافر وهذا إيش؟ مفرد. وبين رحمه الله تعالى أن أول يجوز أن تكون إيش؟ جمعا، ويجوز أن تكون مفردا، يعني بمعنى أنه يجوز أن تطلقها على الفرد كما تطلقها على الجميع، كما قال، لأنه قال وهل يجوز، قال إنما يجوز توحيد ما أضيف إلى أفعل وهو خبر لجميع إذا كان اسما مشتق من فعل يفعل. ثم طبعا ذكرها، طبعا هذا كلام ذكره وأطال فيه، فيه كلام للنحويين وفي خلاف يعني بينهم، أشار إلى بعضه ابن عطية يمكن أن يراجع، لكن هو خلص بعد ذكر أو التحليل اللغوي لهذا إلى معنى الكلام في قوله: وأما تأويل ذلك فإنه يعني به، وهذا هو الذي يعنينا نحن الآن، وهو ما هو المعنى بعد أن ذكر هذا أو أشار إلى هذا المعنى اللغوي أو التحليل اللغوي لذكره في قوله أول كافر. فذكر أن الخطاب هو لإحبار أهل الكتاب، وهنا عمم، يعني قال إحبار أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، لأنه يمكن يكون هذا وهذا عنده. ثم بين المعنى بعد المعنى الإجمالي معنى الكفر، طبعا الكفر عنده وغالب في تفسيره على كفر الجحود، يعني على كفر الجحود، وهو أحد أنواع الكفر. والهاء طبعا أو الجحود هنا بالذات مع اليهود واضح جدا، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأن معرفة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم هم يقينية، وسبق أن أشرنا إلى هذا، فإن نسبة معرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقينية، ولكنهم لم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم، يعني ليس هناك شيء معتبر يعني من علم أو عقل يستندون إليه، وإنما هو فقط الحسد، إنما هو الحسد. ثم ناقش الضمير في الهاء في قوله: ولا تكونوا أول كافر به. طبعا لاحظوا في مسألة مهمة جدا هنا، وسبق أن أشرت إليها، وفي قضية الضمائر، أن الضمير الآن سيوجه معنى الكلام، لأنه بيتغير. لو نحن أردنا أن نضع نقيم الظاهر مقام المضمر هنا بيقع خلاف. طبعا لا تكون أول كافر به كما قال هو أنه من ذكر ما التي في مع قوله آمنوا بما أنزلت، وهو القرآن، يعني لا تكون أول كافر بالقرآن. لكنه وطبعا هذا قول ابن جريج، طبعا ابن جريج لاحظوا من أتباع التابعين، عشان نفهم الآن طريقة الطبري في التعامل مع الأقوال، أورد عن أبي العالية وهو من التابعين بل يعتبر من الكبار، أبو العالية ماذا قال؟ قال: لا تكونوا أول كافر، أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فذهب بالضمير إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم ولم يذكر من هو أنه لا تكونوا أول كافر به، قال يعني بكتابكم، ويتأول أن في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيبا منهم بكتابهم، لأن من كتابهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا ثلاث احتمالات في النص ذكرها. الاحتمال الأول: لا تكونوا أول كافر بالقرآن. الاحتمال الثاني: تكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. واحتمال الثالث: لا تكونوا أول كافر بكتابكم. لو تأملناها من دون النظر إلى اعتراضات الطبري تأملا مجردا، سنجد أن بينها تلازم، أن بينها تلازما، ولا لا؟ لأنه إذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم سيكفرون بالقرآن وبكتابه، وإذا كفروا بالقرآن فإنهم سيكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه، وإذا كفروا بكتابه بخصوص هذه المسألة فإنهم سيكفرون بمحمد بالقرآن، بمعنى أن هذه الأقوال الثلاثة الحقيقة بينها تلازم. الطبري رحمه الله تعالى لم يعالج هذه القضية بهذه الطريقة، وإنما عالجها بالنظر إلى الظاهر والمراد الأولي. الآن القول الأول الذي ذكره عن ابن جريج قال عنهم أول: هذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان. لاحظ الآن هو يركز على ظاهر التلاوة، لا يأتي إلى ما يمكن أن يكون معنى بالتبع، ويتكلم عن ظاهر التلاوة. ظاهر التلاوة الآن كما قال أن الله أمر مخاطبين هذه الآية في أولها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا الآن بداية الخطاب أن يؤمنوا بما أنزل على محمد، ما جاء ذكر لغير ما أنزل على محمد. ولهذا قال: ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد، لأمرين الآن، وبناقش معنى أنزل وبناقش قضية أخرى. قال: لأن محمدا صلوات الله عليه رسول مرسل لا تنزيل منزل، إذن آمنوا بما أنزل على محمد، فإذا الذي أنزل محمد هو القرآن، ولم يكن محمد هو المنزل. ثم قال بعد ذلك: والمنزل هو الكتاب، ثم نهاهم أن يكونوا أول من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية، إلى أن قال: ولم يجري لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ذكر ظاهر فيعاد عليه بذكره مكنيا. يعني لاحظوا الآن كيف يفكك الخطاب أو القول الأول، فككه أولا بالنظر إلى ظاهر التلاوة: آمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كافر بما أنزلتم، هذا معنى الخطاب. شيء ثاني أنه لو صح أو جاز أن يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يجري له صلى الله عليه وسلم ذكر، يعني الآن هذا المكني مفترض يعود على ظاهر في الخطاب. طيب، هل معنى ذلك أنه غير محال كما يقول غير محال في الكلام أن يذكر مكني اسم لم يجري له ذكر يعني ظاهر في الكلام؟ الجواب لا، هذا غير محال، يعني غير محال أن غير محال في الكلام أن يذكر مكني اسم لم يجري له ذكر في ظاهر الكلام، لكن فيه ضابط وهو أن يكون معلوم لمن؟ للسامعين. يعني لو زاد الضابط لأنه يذكره في غير هذا الموطن أنه يكون معلوم للسامعين، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغت الحلقوم، ما في خلاف أن المراد بها ماذا؟ الروح، فإذا ما فيها إشكال. فإذا إذا أو إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يجد ذكر سابق له، فمثل هذه التي يفهمها المخاطبون لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ظاهر يعود إليه، فالمكني اللي هو الضمير لا يحتاج إلى وجود ظاهر. لكن في مثل هذا المقام ما دام الظاهر موجود فإحالة المكني إلى غير ظاهر مع وجود الظاهر هذا خلاف كما يقول خلاف ما تدل عليه التلاوة، ماشي الآن؟ إذن هو اعترض عليه من هاتين الجهتين. الاعتراض على القول الثاني اللي هو عود الضمير إلى كتابهم، قال: وكذلك لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في به على ما التي في قوله لما معكم، قال: لأن ذلك وإن كان محتملا ظاهر الكلام فإنه بعيد مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل. يعني احتمال الكلام لا يلزم منه صحة الاحتمال التفسيري، بمعنى أنه لو كان في كلام عادي نقول عربيا جائز أبي إشكال، لكن هو كلام الآن في تأويل كلام الله، قال: لما وصفنا قبل من أن الأمر بالإيمان به من أول الآية هو القرآن. يعني الآن يعني معنى هذا أول ظاهر ذكر هو الذي يعود عليه ماذا؟ الخطاب. أول ظاهر ذكر هو الذي يعود عليه الخطاب، يعني آمنوا بالقرآن يعني هو أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكون أول كافر بالقرآن، فإذن هو الظاهر الأول. طبعا لأن قول مصدقا لما معكم هذا ليس هو يعني هو كله تبع لقوله آمنوا بما أنزلته، يعني الآن مصدقا لما معكم مرتبط بآمنوا بما أنزلته، أول كافر به مرتبط بآمنوا بما أنزلته، فإذا هو الآن نظر إلى النظم بهذه الطريقة. طبعا هذه الدقة في تحليل هذه الأقوال وضبط النظم يتميز بها الطبري كثيرا. لو أنت أردت أن تجعل موازنة وهذا جيد أن يفعل. طبعا كان بيودي لو كان لك الوقت كان ضيق أن لو نظرنا لبعض المفسرين سيقولوا على الأقل نأخذ خمسة مثلا نماذج مثل ابن عطية، نأخذ نماذج وننظر كيف نظروا إلى هذه المحتملات. يعني بعض من نظر هذه المحتملات أجازها كلها بناء على القول ذكرت لكم أنها كلها متلازمة، لكن الطبري هنا دقيق وفرق بين ما يدل عليه ظاهر التنزيل أصالة وأولا، يعني أصالة وأولا. لو نحن قبلنا هذين القولين فسنقبلهما بناء على أنهما تبع وليس على أنهما مرادان أصالة. فإذا نظم الآية يأبى إلا القول الأول أن يكون المراد بالضمير في به يعود إلى القرآن، يعني النظم في السبك. فإذا نظرنا إلى نظم الآية بهذا فلسنا بحاجة إلى هذه المحتملات حتى ولو كانت صحيحة. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا، يعني يغفل عنها كثير من المعاصرين وقد تقع عند بعض المتأخرين جاءوا بعد ابن جرير الطبري، وهي توسيع المحتملات. طبعا أنا ذكرت طبعا في كتاب الفصول في فصول التفسير، ذكرت في كتاب التحرير في فصول التفسير، ذكرت هذه المسألة ويعني أيدتها من حيث الجملة أن قضية المحتمل التفسيري هذا أمره يعني إذا كان غير مخالف، خاصة الذي يأتي بعد السلف إذا كان غير مخالف لهم الأمر فيه سعة. صحيح أنه الأمر فيه سعة، لكن حينما نأتي إلى مثل هذه التطبيقات الموجودة عند ابن جرير الطبري بالذات سنجد أن الأمر يختلف. الأمر يختلف عنده في أن مسألة الاحتمال أو الصحة في اللغة ليست دليلا على صحة التفسير، يعني يكون صحيح في اللغة صحيح في مساق الكلام العربي ليس دليلا على صحته في التفسير. قضية ثانية أيضا كون الآية تحتمله من وجه أيضا ليس دليلا على صحته في التفسير، يعني ليس هو المقدم على الأقل، يعني على الأقل ليس هو المقدم. طبعا هذا تدريب عملي لو نحن تأملنا، تدريب عملي يجعلنا أننا حينما نأتي إلى المحتملات أن نفكر بهذه الطريقة، ليست مسألة هل تحتمل الآية وما تحتمله. كثير من يناقش مع الأسف التفسير اليوم تجده ينحو دائما منحى إيش الجمع بين الأقوال أو منحى العموم. محاولة الجمع بين الأقوال كيفما اتفق أو القول بعموم الآيات أيضا كيفما اتفق هذا لا يدل على مهارة في فهم المعاني، يعني لا يدل على مهارة في فهم المعاني، بل هو نوع من العيب قد لا يشعر به الذي يسلك هذا المسلك. ما نقول الجمع ليس صوابا، الجمع صواب ما في إشكال، لكن متى تجمع كيف تجمع هذه مهارة، يعني متى تجمع وكيف تجمع مهارة. فأنت كيف تعلمها كيف تعرف عليها؟ تعرف عليها من مثل هذه المناقشات التي يذكرها الإمام الطبري. يعني ماذا يعترض على هذا القول؟ والقول ممكن تحتمله الآية، لأنه حتى هو لكي لا يأتي معترض يعترض عليه ويقول كيف يغفل الطبري عن احتمال الآية لهذا المعنى. لا، الطبري ليس غافل عن احتمال الآية، الطبري واضح عنده أن الآية تحتمل هذا، لكنه لا يراه هو المقدم ويرى أن القولين خارجان عن ماذا؟ عن نظم الآية. فإذا هو نظر أولا إلى أن بداية الخطاب عن القرآن، آمنوا بما أنزلت، هذه واحد هذا البداية، مصدقا لما معكم إذا صار تبع لما أنزلت، ولا تكونوا أول كافر به أي بما أنزلت. فإذا صارت كل هذه المقاطع راجعة إلى الأول. بناء على القول الثاني آمنوا بالقرآن الذي أنزلت مصدقا لما معكم من التوراة ولا تكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو قول أبي العالية. ثم يقول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. القول الثالث بيكون آمنوا بما أنزلت أي بالقرآن ولا تكونوا ومصدقا لما بين يديكم من التوراة ولا تكونوا أول كافر بالتوراة، لا تكون أول كافر بالتوراة، مع أنهم هم أصلا كفروا بالتوراة قبل. أيضا حتى الورد أنهم ضعف هذا القول بالذات أنه قد وقع كفر بالتوراة قبل هذا، ليست هذه أول كفر أو ليس هذا أول كفر لهم، فهذا يمكن أن يضاف في قضية تضعيف هذا القول. لكن المقصود أن الطبري هنا الآن يريد أن يقول أن نظم الآية كله يعود إلى المذكور الأول، آمنوا بالقرآن المصدق اللي هو القرآن المصدق لما معكم من التوراة ولا تكونوا أول كافر بهذا القرآن، فتنتظم الآية على هذا الوجه. وأنا أتمنى يعني أن تقرأوا الآية يعني قراءة أخرى بهذا النظر، وهي قضية الاحتمال. هل نحن بحاجة لفتح الاحتمال في النص؟ ومن هو الذي يستطيع أن يفتح احتمال النص ويرجح بين المعاني أو يجمع بين المعاني؟ هذه مسألة يعني كبيرة جدا جدا، وأنا أحرج فيها يعني ويزيد حرجي فيها كلما تقدمت في القراءة في هذا الكتاب أو غيره. ويبدو أنه يكون السن له دور، يعني ممكن يكون الواحد في بداية هذا، طبعا لقلة العلم هذه قضية، وأيضا ما أدري الآن يعني الآن نفسي مع الاحتمالات أكثر حرجا منها من ذي قبل، يعني أكثر حرجا منها من ذي قبل. وكنت قرأت لابن تيمية رحمه الله تعالى إشارة في كتاب بيان تلبيس الجهمية لما تكلم عن المحكم المتشابه، إشارة كذا يعني إشارة خطفة كذا، أن باب الاحتمالات من الأبواب التي يطرقها المبتدعة، يعني معنى توسيع النص يسمونه الآن يعني فتح النص أو توسيع النص أو كذا، أنها من الأشياء التي يطرقها المبتدعة. طبعا اللي بيسمع كلامي بيفهم أن هذا تحجير واسع وأنه إلى آخره. أنا لا أتكلم الآن عن باب الاستنباط، دائما أقول هذا الكلام، أنا أتكلم عن باب المعاني، وباب المعاني هو الأصل، لأنه إذا استقر المعنى بني عليه إيش؟ الاستنباط. فمثلا إذا أنا الآن فهمت المعنى على أنه لا تكون أول كافر بالتوراة، بيختلف الآن أو تختلف الآن كل الأشياء التي سأستنبطها أو أبنيها على الآية. إذا كان لا تكون أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم بيختلف، فإذا كان لا تكون أول كافر بالقرآن بيختلف. فإذا تحديد المدلول أو المقصود الأول بالذات هنا يعني له يعني أمره كبير جدا جدا، ولا يحسنه كل أحد، يعني مع احترامي أيضا لكثير من يتكلمون اليوم في التفسير، وعندي أن بعضهم يصدق عليه المعنى العام، طبعا ليس لا تنزل آية، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكن من يعرف طرائق التفسير ومنهج التفسير ويعرف هذه الأمور يصل به اليقين أن هؤلاء في هذا الأمر يخبطون خبط عشواء، ما عنده قاعدة، ما عنده منهجية، ما عنده، هو مجرد أنه يقرأ ويستوعب بعض الأشياء ثم يأتي ويلقي هذه يعني أو يلقي التفسير بدون ما يكون هناك أي يعني ما يكون عنده أي انتباه لهذه الأصول. أنا ما أستطيع طبعا أني أفصل أكثر من هذا، ولا عندي ولا أريد أن أذكر أمثلة من هذا، لأن قبل أيام طلع أو أهدي إليه كتاب لأحد يعني أعضاء التدريس توفي رحمه الله تعالى، وكتابه الحقيقة نافع، لكنه جاء بآية مخصوصة وعممها وجعلها على عامة، والآية مخصوصة لا تحتمل العموم، لكن لأنه أراد أن يستدل لها بقضية عنده في الكتاب فذهب فيها إلى ماذا؟ إلى العموم. فأنا استغربت هذا المنهج، يعني والمنهج هذا موجود يعني عند بعضهم، فلاحظ أنه أحيانا يأتي الآية خاصة فيعممها. لماذا؟ لأن العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسبقا نبهتكم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وأن من يفهمها أنها على إطلاقها هكذا فهو مخطئ، لأنه ليس كل قرآن عاما، بل هناك آيات يعني واضحة الخصوص لا يصلح تعميمها، يعني واضحة الخصوص لا يصلح تعميمها. يجب أن نفرق بين التعميم وبين الفوائد والاستنباطات، يعني التعميم شيء والفوائد والاستنباطات شيء. وأنا أذكر لكم على سبيل المثال سريعا هكذا، يعني كنت سابقا في قوله هما بنعمة ربك فحدث أذهب على أنها للعموم، وأنه يستدل بها على جواز التحديث بنعمة الله. مؤخرا وأنا أقرأ في يعني أطلع على تفسير السلف وأنظر فيها، وجدت أن السلف أصلا لم يعدوا بها محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني النعم التي ذكروها نعم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما بنعمة ربك فحدث القرآن، وما بنعمة ربك فحدث النبوة، بمعنى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت هذه السورة بالذات سورة الضحى ستجدها من أول السورة إلى آخر السورة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لها عموم، وإن كان قد يكون فيه استنباطات وفوائد، وإلا كيف يأتي واحد عند قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى فينزلها عليه ولا ينزل على نفسه ما ودعك ربك وما قلى. هل يمكن لواحد منا أن يقول إن الآية تنطبق عليه ما ودعك ربك وما قلى؟ المسار واحد، المساق واحد، الخطاب واحد من بداية السورة إلى نهاية السورة، يعني من بداية السورة إلى نهاية السورة خطاب واحد. والسلف رحمهم الله في تفسيراتهم واضح منهم جدا أنهم يرون أن هذه الآية خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن كوننا نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد وعده الله سبحانه وتعالى بهذا، وأنه قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعندنا دلائل كثيرة تدل على أنه لا يرضيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى أحد من أمته في النار، هذه ليست مشكلة، هذه لأن رجعت إلى ماذا؟ إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما يأتي واحد ويدعي أن الآية ينزل آية عليه يقول كيف أسخط وقد قال الله لي ولسوف يعطيك ربك فترضى، من قال لك أن هذه لك أصلا؟ فالحقيقة مثل هذه الأمور يجب أن ننتبه لها. يعني مع الأسف بعض الناس يفتحون، يعني من الفضلاء، يعني من الفضلاء يفتحون القرآن للناس يعني ليتدبروه ولينظروا فيه دون أن يعطوهم هذه القيود وهذه الضوابط. فيأتيك من الأقاويل العجب العجاب، يعني يأتيك من الأقاويل العجب العجاب، ولأنك فتحت لهم النص بغير ضوابط. يعني قلت اقرأوا ما دام تعرفون العربية فأنتم تستطيعون أن تتدبروا افهموا القرآن كذا، هذا ليس بصحيح. في دقائق، أنا لا أقول كل قرآن لا يعلم، بل كثير من القرآن يعلم، لكن فيه بعض القضايا لا يمكن إدراكها إلا بتحليل وتحرير ونظر. يعني مثل هذه الآية الآن وكلام الطبري عنها، هذا الأمر ما هو سهل. يعني والله ما يأتي واحد يقول أخي شو الفرق يا أخي به بالقرآن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليش تعقدون الموضوع؟ فهذه مشكلة أيضا الذين يأتون إلى العلم بهذه الطريقة، يعني بطريقة ماذا؟ بطريقة الفوضى هذه. يعني القرآن يعني حق شائع لجميع المسلمين، فلماذا أنتم تضيقون هذا؟ هذا مو تضييق، هذا معرفة الضوابط أو معرفة الأماكن تستطيع أن تتكلم فيها والأماكن التي يجب أن تقف عندها. وإلا هل سنكون نحن أفضل من مسروق حينما يقول اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله؟ والذي يزعم التدبر، الذي يزعم التدبر هذا ويتدبر بزعمه، هذا معناه تعدى مرحلة إيش؟ التفسير. لماذا؟ لأن التدبر مبني على فهم المعنى، لا يمكن تدبر شيء لا تفهم معناه، مثل ما ذكر الإمام الطبري في مقدمة التفسير وسبقا شرحنا هذا، ما في واحد يأتي يتدبر كلام لا يفهمه. فإذا فهم الكلام هو الأول، ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى النظر فيه. ثم النظر فيه لأي غرض ما، يعني تنظر فيه لتتأدب بآدابه وتعمل به، تنظر فيه لتستنبط منه أحكاما، تنظر فيه لتستخرج منه نكات وملح وطرائف وذا، هذه قضايا ما لها علاقة. هي فإن النظر أنواع، لكن المقصود أنك لا يمكن أن تبدأ بعملية النظر هذه اللي هي عملية التدبر إلا بعد فهم المعنى. ما تفهم المعنى إذن لا تستطيع أن تدبر. فمن يزعم أن التدبر مفتوح وللعامة، هذا يعني قد أخطأ خطأ فاحشا بينا، وقد أتي من حيث لم ينتبه. ولذا نقول لابد من الانتباه لمثل هذه الأمور. وأنا أقول لكم هذا نموذج فقط، يعني كيف الإمام الطبري يقف حتى عند قول بعض السلف الآن. يعني القول الأول ذكره عن أبي العالية، وأبو العالية أبو العالية، والقول الثاني لم يذكر من قال به وتركه مبهما. القول الأول لابن جريج بالقرآن، والآن حينما جاء إلى هذه لم يميز بين الطبقات، يعني ما قال والله إذا قلت تابعي فهو مقدم على قول تابع التابعي. وهذا سبق أن نبهت أكثر من مرة أن الطبري فيما يبدو يتعامل مع هذه الطبقات الثلاث على أنها طبقة واحدة. والسبب أو العلة والله أعلم أنه كأنه يرى أن طبقة التابعين وأتباع التابعين إنما هي في الحقيقة وعاء لأقاويل الصحابة. لا يعني طبعا أن أقوالهم هي أقوال الصحابة بحذافيرها، لكن يعني يظن فيها أنها تكون إيش؟ قول لصحابي، يعني يحتمل فيها أن تكون قول لصحابي. وهذا الباب فتحه عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الإسرائيليات التي ترد عن الصحابة، أنها أن النفس إليها أسكن، ويتكلم عن الإسرائيليات رواية الصحابة الصحابي، يقول أن النفس إليها أسكن، يعني الإسرائيلية التي يرويها الصحابي النفس إليها أسكن، لأنه يحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النفس إليها أسكن لأنه يحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الفكرة لو نقلناها إلى تفسير التابعين وأتباع التابعين، وتجد مثلا ابن جريج يعتبر ممن اعتنوا بتفسير ابن عباس. قتادة يتكلم عن نفسه أنه ليس له من التفسير إلا المسموع، يعني لما ليس له فيه رأي، فمعنى ذلك إذن هو سمع هذا التفسير وألقاه، لكن هل معنى أنه ليس له أي رأي تماما؟ ما نستطيع أن نجزم بهذا، ولكن عبارته واضح منها أنه يرى أنه ليس صح، يعني ليس أهلا لأن يقول في القرآن برأيه، وإنما كل ما قاله فهو مسموع. بغض النظر عن هذا، لكن مقصود أن نفهم هذه الفكرة في قضية التعامل مع هذه الأقاويل، هذا فيما يكون فيه مجال للرأي. أما إذا كان في موضوع المنقول فالمقدم دائما هم من؟ هم الصحابة عند الطبري وعند غيره، هذا هو الأصل. يعني جاء الباب باب المنقول فالمقدم هو الصحابة. مثلا من المعني بالآية؟ ولهذا الطبري توقف عند قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، يعني قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. الخطاب في سورة الأحقاف كله مع أهل مكة، يعني الخطاب أول ما نزل مقصود به أهل مكة، وهذا لابد نفهمه. إذا أردنا أن نخرج الخطاب عن أهل مكة إلى غيرهم لا نستطيع أن نخرجه إلا بماذا؟ إلا بقرائن، بمعنى أنه الأصل فيه أنه خطاب لأهل مكة. فالخطاب الآن موجه لمكة، يا أهل مكة أرأيتم إن كفرتم، أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. طيب الله سبحانه وتعالى يقول عنه عن هذا شهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم. السورة مشكلتها، المشكلة فيها أنها مكية، اعتملوا الآن إشكالات افترد السورة إشكال فيها أن ماذا؟ مكية. والصحابة يعني ثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى أن المقصود بها من؟ عبد الله بن سلام، اللي هم ابن سعد بن وقاص وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس، هل ذهبوا كلهم إلى أن المراد بها من؟ عبد الله بن سلام. طبعا ولحقهم جماعة من التابعين. مسروق اعترض، مسروق الآن من التابعين من كبار تلاميذ ابن مسعود، اعترض على هذا التفسير، وتبعه تلميذه الشعبي أيضا أن الآية مكية، وأن شأن عبد الله بن سلام إنما كان أين؟ في المدينة. الطبري الآن وينظر إلى هذه الأقوال، الآن سياق الآيات ونظمها يدعوه إلى أن يكون القول الأول الذي ذكره عن مسروق، لو ذكر قول مسروق أولا، أن يكون هو المراد بالآية. ولهذا بدأ عبارته بقوله أشبه الأقوال بتأويل الآية، أشبه الأقوال بتأويل الآية قول مسروق. طبعا العلة واضحة جدا، أن السورة مكية وشان عبد الله بن سلام إنما كان في المدينة. بعدين استدرك بعد ما انتهى من تقرير قول مسروق قال غير أن العالمين بمعاني القرآن وتنزيله، ثم ذكر قولهم، يعني اللي عالمين معاني القرآن وتنزيله ماذا قالوا؟ قالوا المقصود من؟ عبد الله بن سلام. فإذا الآن أنت الآن أمام مسألة علمية، كيف تعالج هذه المسألة؟ ما تعالجها، لو تعالجها بالطريقة، يعني لو قصدي تعالجها بدون ما يكون عندك خلفية عن أنه قال فلان فلان فلان، يمكن تميل نفسك إلى ما دام السورة مكية إذن المراد بها ماذا؟ المراد بها موسى عليه الصلاة والسلام كما قال مسروق. ثم بعد ذلك تدخل عبد الله بن سلام بناء على أنه إن صح إدخال عبد الله بن سلام فمن باب إيش؟ أنه يمكن أن ينطبق عليه أنه مثال لشاهد آخر من بني إسرائيل. لكن الطبري ما استطاع أن يفعل هذا أمام تعيين من هؤلاء الصحابة الكرام. فصار عندنا نحن بالنسبة لنا احتمالات، لما لا تكون الآية مدنية ثم نزلت في سورة مكية؟ هذا محتمل وهذا وارد، يعني هذا وارد. احتمال آخر أن تكون هذه الآية مكية لكن حكمها حدث أين؟ في المدينة، مثل قال الله سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهنا خطاب لأهل مكة، يعني إن وقع هذا الشيء وكفرتم أنتم به وشهد شاهد من إسرائيل على مثله وآمن به، يعني هل تؤمنون؟ حدث هذا متى؟ في المدينة، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون الخطاب لأمر واقع في ذلك الوقت، وإنما هو لشيء سيأتي، مثل لما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان عمر يقول كنت أقول، لأن سورة القمر مكية، قال كنت أقول أي جمع سيهزم؟ حتى حدثت غزوة بدر، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يثب في الدرع يقول سيزم الجمع ويولون الدبر. يعني كأنه الآن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بأن قول الله سبحانه وتعالى سيزم الجمع ويولون الدبر لما نزلت المقصود بها هذا الحدث، المقصود بها هذا الحدث. فهذا موجود أيضا في تفسير القرآن. فإذا عندنا نحن في التعامل معها أكثر من احتمال، لكن الطبري حينما أراد أن يؤصل هذه المسألة ألغى الموضوع ووضح أنه ما دام الصحابة قالوا أنها نزلت في فلان خلاص نزلت في فلان. المسألة مرتبطة بإيش؟ بالنقل، صارت من باب التفسير المنقول، يعني في من نزل الخطاب انتهى، ما عنده فيها مجال آخر للاجتهاد، مع أنه كان أشبه الأقوال عنده قول مسروق. يعني من الذي يتعامل بهذه الطريقة أو يتعرف أو يتدرب بهذه الطريقة حينما يريد أن يعالج هذه الأقاويل ومثل هذا القول الذي أمامنا والطبري يعترض بهذه الاعتراضات الدقيقة؟ أنا كنت قرأت تفسير ابن عطية وكنت أردت أن آتي به ونعمل موازنة في هذه، لكن يعني كاني رأيت أن نتركه، لكن هذه الفكرة أنا ألقيها لكم لعلكم أنتم أيضا تقومون بها وتنظرون في هذه الآية بالذات، لو استطاع أحد منكم أن يعملها للأسبوع القادم وينظر كيف اختلف الفهم بين العلماء يعني بعد الطبري، كيف فهموا هذه الآية، كيف تعاملوا معها. طبعا ابن حاتم رحمه الله تعالى بيذكر الأقاويل مجردة في الغالب، ليس له تعليقات على الآيات، لكن ابن عطية هو من أقرب أيضا يعني من أقرب التفاسير إلى الطبري لأنه يعتمد عليه كثيرا، مكي بن أبي طالب، المهدوي، يعني يد التفاسير الموجودة، وكل هذه أندلسية. يمكن يرجع أيضا إلى بحر العلوم، طبعا اسمه فيه إشكال لكن هكذا الآن انتشر باسم بحر العلوم السمرقندي، يمكن أيضا يرجع إليه. كتاب الماتريدي أيضا يمكن يرجع إليه لأنه أغلبه داخل في التفسير يعني العقلي، وهو من الذين يوسعون الاحتمالات، يمكن الرجوع إليها والموازنة كيف تعامل هؤلاء مع هذه. طبعا لا أظن تجدون واحد يتقن هذا الفن مثل الطبري بهذه الطريقة. طبعا ابن عطية يأتي بعده، لكنه أحيانا ابن عطية يترك قول الطبري وفي هذه الآية قد تركه ويذهب إلى تحليلات قد تكون أضعف مما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. لا لا، هو يبدو ما عنده غير هذا. أنا قلت لكم سابقا الطبري رحمه الله تعالى يعتني بالآثار، لو كان عنده أكثر من هذه لذكرها، لأن نجده مثلا في بعض يعني في كلمة واحدة أحيانا يورد يمكن 20 أثر في كلمة واحدة، وفي هذه ما يورد. معناه إذا ليس قضية الكثرة والقلة هي المشكلة عنده، هي قضية الوجدان، هل يجد أو ما يجد. فما فيه قول الآن للصحابي أو تابعي عنده يستطيع أن ينقله هنا. إيه نعم، على الآثار، الأصل عنده الآثار ويبني اللغة على الأثر. إيه نعم، دائما يبني النحو واللغة على الأثر، يخرج المعاني العربية على الأثر. لو اخترع معنى جديد خاصة لم يذكر الصحابة أو التابعين، كل الآثار عنده من التابعين، هل يستعني يخرج معنى جديد وإشكال؟ من هو اللي يخرج؟ لا، ابن جرير لا يخرج. ابن جرير عنده منهج واضح جدا جدا أنه يتبع يدور مع آثار السلف، ما يخرج منها. هو قد يورد أحيانا بعض الأقاويل للتنبيه عليه أن قول لو لم يقل السلف به لكان كذا فقط، لكنه هو يخرج عن أقوالهم، هذا شبه نادر أن يكون يخرج عن أقوالهم، يعني شبه نادر. نعم، يرى أن من تفهمين إلى الجمع بين الأقوال. نعم، لا لا لا لا، إذا أمكن الجمع فالجمع أولى. هي قلت لك مهارة، يعني متى تستطيع أن تقول الجمع هنا أولى، الجمع هنا لا يناسب، هذه مهارة. هل نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر؟ فنعم. لكن مثل هذا المثال ذكرته كتطبيق، أنه كيف أن الطبري رحمه الله تعالى توقف مع الأقاويل، ما ذهب إلى الجمع، مع أنه هو أيضا يذهب إلى الجمع. فمسألة الآن الجمع هي مهارة، الإشكالية إنه بعض من يعني بعض من يشارك في التفسير يعني فاتح باب الجمع وباب إيش العموم على إنه يجمع الأقوال دون ما يكون فيه تمييز وتدقيق بين الآيات والفروق بينها. الطبري بن عطية بالذات الاثنين هذولا هم يعطونك مدرسة في هذه الأمور. ما هو كل شيء ماشي على مع أن بن عطية رحمه الله تعالى فتح باب الاحتمال ويقول يحتمل لكن على الأقل في طريقة التعامل بعض الآيات معالجة الأقاويل وإتينا إن شاء الله بعد قليل شيء من هذا هذا يبرعون فيه يعني يبرع فيه ابن جرير يبرع فيه ابن عطية. فأنت على الأقل تأخذ من هؤلاء هذه المسائل العلمية الكبيرة. طبعا ما يتنبه لها الإنسان اللي يرجع للطبري مجرد رجوع كذا للآية عنده عنت له آية يرجع له ويتركه، لا تحتاج إلى قراءة إلى تأمل. كذلك ابن عطية أي كتاب أيا كان ترجع له على سبيل المراجعة فقط تأخذ منه معلومة وتتركه هذا يمكن تسقط لك على فائدة منه، لك عشان تستفيد فائدة كاملة تقرأ الكتاب كاملا. وأيضا سبحان الله يعني القراءة المفردة ليست كالقراءة الجماعية وقراءة المدارسة، يعني أنا أستفيد من الدرس هذا يمكن أكثر مما أستفيد أو مما استفدته من قراءتي الخاصة، يعني قرأت القراءة خاصة لكن قد ما أقف عند هذه الأشياء، لكن لأني سأناقش سأخذ وأعطي فتخرج لي أشياء ما كانت خرجت لي وأنا أقرأ قراءة خاصة. فهذه قضية أيضا مهم جدا ننتبه لها، أنه من أراد أيضا أن يثبت معلومات أن يستفيد يجعل القراءة قراءة مدارسة، فالقراءة المدارسة هي التي تثمر أكثر. إلا عاد بعض الناس الذين يؤتيهم الله سبحانه وتعالى قدرة عقلية في ضبط هذه الأمور هذه قضية ثانية، لكن أيضا مهم جدا ننتبه لها. نعم أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى ذكره ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فحدثني المثنى ابن إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقال آخرون بما حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا وتكتموا اسم الله وذلك الثمن هو الطمع. فتأويل الآية إذن لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياته بثمن خسيس وعرض من الدنيا قليل، وبيعهم إياه تركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس وأنه مكتوب فيه أن النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بثمن قليل، وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من أهل ملتهم ودينهم وأخذهم الأجر ممن بينوا له ذلك على ما بينوا له منه. وإنما قلنا بمعنى ذلك لا تبيعوا لأن مشتري الثمن القليل بآيات الله بائع الآيات بالثمن، فكل واحد من الثمن والمثمن مبيع لصاحبه وصاحبه به مشتري. وإنما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية بينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبتغوا عليه منهم أجرا، فيكون حينئذ نهيه عن أخذ الأجر على تبيينه هو النهي عن شراء الثمن القليل بآياته. عندك وإنما ولا وأما معنى وإنما معنى ذلك؟ إيه؟ قال وإنما معنى ذلك؟ لا عندنا وأما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية، هذا أصوب. إيه؟ طبعا شاكر وإنما؟ إيه؟ لا لا الأصوب وأما معنى ذلك. طيب لاحظوا الآن في قول سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أبو العالية قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال لا تأخذوا عليه أجرا وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. طيب آخرون قالوا كما ذكر لقول السدي لا تأخذوا طمعا قليلا وتكتم اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. يعني إذن الآن عندنا في قول لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا كما قال عندنا الآن مثمن وثمن، فهم الآن يأخذون هذا الثمن بهذا المثمن، المثمن اللي هو آيات الله، فكأنهم يبيعونها ويأخذون عوضا عنها اللي هو الدنيا. طبعا صور اشتراء كلمات الله أو اشتراء آيات الله بالثمن القليل صور متعددة، يعني لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني صور متعددة. ما ذكره الآن أبو العالية أنه كما قال لا تأخذوا عليه أجرا، هذه مسألة فقهية ويدخل في باب أحكام القرآن وهل هي المقصودة بالآية، لكن واضح جدا أن أبو العالية يرى أنها توجه إلى هذا أو إلى هذه المسألة العلمية، وهي عدم أخذ الأجرة على التعليم، يعني عدم أخذ الأجرة على التعليم، والمسألة معروفة خلاف فيها. أيضا يستند أبو العالية إلى مكتوب بني إسرائيل، يعني مكتوب عندهم يعني في كتبهم علم مجانا كما علمت مجانا. أما السدي فيذهب إلى قوله لا تأخذوا طمعا قليلا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن، يعني كانوا الآن أنهم يأخذون الثمن ويكتمون الشريعة، فإذا معنى ذلك سيبتدون آيات الله بشيء آخر ليكون فرصة لماذا لأخذ الثمن، وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. الطبري رحمه تعالى ذهب أيضا في معنى الأمر إلى كتم أمر محمد لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لمسألة الرياسة وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يلزم منها في نظرهم هم ماذا؟ انتهاء الرياسة بالنسبة لهم، يعني إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يلزم منها انتهاء الرياسة بالنسبة لهم، لأن هؤلاء الأتباع الأتباع لهم سيتبعون من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن الآن صار الجاهل الذي في الدنيا اللي هو العرض من الدنيا سواء كان من جاه أو مال صار هو الثمن الذي اشتروا به كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فخافوا ذهاب الجاه وذهاب ماذا؟ المال. وهذا سبحان الله يعني هذا يقع كثيرا، يعني بمعنى أن بعض الناس لا نقول كلهم على الأقل لكن نقول بعض الناس يصل به الأمر حينما يصل إلى مراتب عليا من مثل هذا من يعني من مثل هذه المناصب أنه يعلم أن دين الإسلام هو الحق، ولكن لو باحثته وكنت من خلصه قد يعطيك أن دين الإسلام هو الحق، لكن لماذا لا تتركه وتذهب إلى يعني تسلم؟ تأتيه هذه العوارض فتصرفه، يعني خوف الفقر، خوف عدم معرفة حقه، خوف مجموعة من الأشياء التي يعني إبليس عليه لعنة الله تجي يقدمها بين يديه فينقص على عقبيه ولا يؤمن. وهذا إذا حصل لكم تقرؤون قصة عبد الله الترجمان مشهورة ومكتوب الكتاب طبع يعني من طبع طبعتين قصة عبد الله الترجمان، وهو رجل كان نصراني عند أحد باباوات الأندلس لم طبعا بعد يعني بعد اجتياح الأسبان أو بعد اجتياح البرتغاليين والأسبان للمسلمين وقتلهم، فهذا كان أكبرهم يعني يعتبر شبيه للبابا في الأندلس، هذا في القرن تقريبا العاشر الظاهر يا العاشر يا التاسع، المهم في طبعا الهجري تقريبا يا العاشر يا التاسع. المهم أنه ماذا حصل؟ جاء فلاح بابنه عمره 10 سنوات وأهداه لهذا القسيس ليكون خادما عنده، ويعتبر المسكين الفلاح هذا أنه قد فعل شيئا للرب كما يقولون، أنه والله جعل هذا الابن الصغير عند هذا القسيس. وتربى هذا الابن 10 سنوات في خدمة هذا القسيس، ودخل معه في مباحثات لاهوتية، فكان طبعا هذا القسيس يأتي بالطلاب عنده ومعهم هذا ثم يتباحثون في بعض عبارات الإنجيل مدارسة عندهم. قدر الله في يوم الأيام مرض هذا القسيس، قال للطالب هذا قال اذهب يعني اذهبوا إلى الدرس وتباحثوا في الموضوع لأن أنا لا أستطيع أن أتي، وذهبوا. قدر الله أن تكون الآية التي وصلوا إليها في الإنجيل اللي كانوا يدرسون فيه هي آية الفاروقليط، أنه قال أنا أذهب إلى الآب ويأتيكم الفاروقليط، فاختلفوا هم في الفاروقليط من هو، هل هو إيليا أو من، خلاف بين الطلاب. فلما جاء الطالب إلى إلى إلى إلى القسيس قال له يعني ما بما تباحثتم اليوم، قالوا قال تباحثنا في كذا واختلفنا في الفاروقليط من هو. قال وماذا قلت أنت؟ قال أنا قلت أنه كذا. قال وماذا قال الطلاب؟ قالوا وقالوا كذا. قال ليس هذا ولا ذاك. قال فمن هو يا أستاذ؟ قال لا، لو أخبرتك لا أمن على نفسي. لاحظ أن يقول لو أخبرتك لا أمن على نفسي. يقول فبكيت عنده وتوسلت إليه بخدمته وأني جالس معك 10 سنين وكذا وكذا، والآن هذا الشيء الذي لا نستطيع أن نعلمه ما تخبرني به؟ قال فبكى وقال أخشى إن أخبرتك أن أقتل. يعني فيقول طبعا لاحظ هذا كلها جعلت هذا الطالب إيش يزداد حماس المعرفة، هذا الأمر الغريب اللي يجعل القسيس يخاف من إخباره. يقول فأخذ علي العهود والمواثيق أن لا أخبر أحدا. فقلت من هو؟ قال هذا نبي المسلمين. يعني هذا الآن البشارة بنبي المسلمين. فقال فقلت له فلماذا لا تؤمن؟ يعني ما دام الآن أنت عارف أن هذه بشارة بنبي المسلمين لماذا لا تسلم؟ قال يا ابني أنا الآن كبير. لاحظوا الآن العلل التي بدأت، العلل الشيطانية. قال يا ابني أنا كبير وأخشى إن آمنت ألا آمن على نفسي أن أقتل. طب هذا إيش المشكلة الأولى؟ وإن نجوت ذابت المسلمين لا يعرفون قدري، يعني منعه الجه والخوف من القتل. قال أما أنت فشاب، فإن استطعت أن تلحق بهم فذهب، لكن لا تخبر بخبري. وهرب أو ذهب طبعا إلى تونس، وأعلن إسلامه في تونس في ذلك الوقت، واشتهر اسمه سمي عبد الله الترجمان، وكتب قصته ورسالته في هذا في كتاب مطبوع. إذن المقصود الذي يقصده أن حينما نرجع إلى مثل هؤلاء الكبار، أنا أقول لا أريد أن أكون يعني مجازفا في التعميم، لكن أقول أغلب هؤلاء يعرفون أن دينهم باطل، وأغلب هؤلاء يعرفون أن دين الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، لكن يمنعهم من الإيمان هو ما ذكرت لكم، إما الجاه وإما يشيل المال وإما الخوف أيضا من ماذا؟ من العقاب، الخوف من العقاب. وآخر طبعا يمكن أنتم ما تستغربون مثلا على سبيل المثال وإن كانت لذا، آخر باب الآن للفاتيكان من هو؟ طيب الذي قبله لا، شفت كيف؟ وفي الآن والثاني هذا شو اسمه هو؟ ها؟ لا لا لا مو بولس، اللي بعده اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت اسمه الله الآن. المهم هذا الآن البابا لو ابحثوا عنه تجدون له ذكرى. أين هو؟ لماذا ترك البابوية؟ ماذا حصل؟ كثير منا ما يعرف هذا الأمر. ثم جاء بعده واحد يعني حتى ما صار في انتخابات مثل عادة وغيرها. طبعا يقال نقول خبر الله أعلم صدقه، يقال أنه أسلم، يقال أنه أسلم، يقال والله أعلم. لكن أقصد أنه مثال هؤلاء لا أتوقع أنهم يصلون إلى هذا المكان ولا يكون عندهم تبصر وتبين بالحق. أما قضية الأسئلة التي ترد عليهم واستنكارهم للسائل من أهل دينهم فهذا كما يقولون حدث ولا حرج. يعني كثرة الأسئلة تأتيهم من أتباعهم، وأحيانا قد تأتيهم من الصغار، القساوسة الصغار وغيرهم، قد تأتيهم هذه يقولون ترى حلونا للناس يسألون كيف نجيبهم، فحدث ولا حرج، ما تجعلهم في حرج شديد جدا جدا. موضوع طويل ما أريد، لأنه هو جاء به كلام الطبري رحمه تعالى في قضية أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت أغفل عن هذه القضية كثيرا، وهي كثرة ما ذكر القرآن معرفة اليهود بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالتصريح يعني آيات صريحة جدا، وإما بإيش؟ بالتلميح. وهذا يكون من التلميح، ولذا لو أن إنسانا بحث هذا الموضوع بالذات، يعني اللي هو يعني كيف نسمي ماذا كيف نسمي العنوان، يعني مناقشة القرآن لليهود في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني يعرفونها معرفة تامة وإنكارهم لها، بيجد آيات مثل سورة القصص فيها كثير من أو مجموعة من الآيات تتحدث عن هذه القضية، قضية معرفة اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم ومناقشتهم في ذلك. طبعا أصرح آية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اللي في سورة الأنعام وليس في سورة البقرة. اللي في سورة البقرة أمرها آخر، ليس هذا محل النقاش فيها، لكن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اللي في سورة الأنعام هي في معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في البقرة فشأنه آخر، ليس له علاقة بمعرفة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي قلت لكم قبل قليل، لو جاء مفسر، وهذا اللي حصل، جماعة من المتأخرين يقولون يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، السلف كلهم يتجهون إلى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون شأن القبلة، يعني أمر القبلة كما يعرفون أبناءهم. فمتجه الآن الكلام إلى تحويل القبلة وليس إلى أمر إلى معرفة محمد صلى الله عليه وسلم في ذاته. لكن لا شك أن معرفة تحويل القبلة من لوازمها معرفة ماذا؟ أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لنفهم نحن كيف يأتي التفسير، يعني السلف هناك جعلوها متجهة إلى ماذا؟ إلى تحويل القبلة، والآية جاءت في وسط الكلام عن آيات تحويل القبلة. أما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لمحمد صلى الله عليه وسلم بذاته، هذه الصريح فيها في آية الأنعام وليست في آية البقرة. وهذا أيضا تدلك على المهارة في التفسير وفهم النظم. النظم متجه إلى ماذا؟ في البقرة تجد السلف كلهم وجهوها إلى ماذا؟ إلى القبلة، يعني وجهوها إلى القبلة. طبعا إذا كان يعرفون تحويل القبلة كما يعرفون أبناءهم، فمن باب أولى أنهم يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم. لماذا؟ لأن من أخص خصائص هذا النبي اللي سيأتي أنه يحول القبلة، أم حدث عظيم. طبعا تحويل القبلة حدث عظيم وكبير جدا جدا، نحن يمكن لنا نقرأه كخبر عادي ما نتصوره، لكن لو كنت أنت تعيش أو تحاول بأحاسيسك أن تعيش هذه المرحلة، وما الذي حصل، وكيف اليهود كانوا ينظرون إلى المسلمين في ذلك الوقت، وكيف أنهم يتباهون يتفاخرون على المسلمين أنهم يتجهون لنفس قبلتهم، شيء من هذا، ثم فجأة تحول القبلة فيكون هذا الانفصال يعني بينهم، شيء عظيم جدا. وإذا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الحدث العظيم وفي آيات متعددة، وبين حال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الحالة النفسية للرسول صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني كان يحب أن يكون قبلته لماذا؟ للكعبة اللي هي قبلة أبيه إبراهيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود والنصارى قد حرفوا القبلة، حتى اليهود والنصارى الأصل في قبلتهم أن تكون لماذا؟ لبيت المقدس، آسف للكعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني لم يعطيهم هذا الشرف. وإلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبلته الكعبة، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبلته الكعبة، لكن اليهود يعني صرفوا عنها، وكذلك النصارى صرفوا عنها، وهدى الله سبحانه وتعالى المسلمين. نعم، أو حرفوا، يعني الآن لا أتقن هذا الأمر، لكن أظهر عندي أنهم حرفوا، لأن أغلب أنبياء بني إسرائيل يذكرون الكعبة في أخبارهم، قد تجدها بعضها ذكر خفيف جدا، يعني يلا بالكاد أنك تستطيع تلمح موضوع الكعبة. ما أدري، يعني المسألة هذه حتى مثل قوله رهبانية تبتدعوها ما كتبنا عليهم، يعني حتى مثل هذه القضية، يعني خاصة أن هذه الرهبانية حتى في النصارى في اليهود على الأقل جاء أنبياء بعد أنبياء إلى زكريا، يعني آخر الأنبياء هم طبعا يحيى عليه الصلاة والسلام، ثم عيسى يعتبر بداية مرحلة جديدة بالنسبة للنصارى. الله سبحانه يتكلم عن النصارى يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أقرها واضح، أقرها فواضح أن فيها إقرار، يعني في الآية ما عابها عليهم، يقول هم ابتدعوها ولكن نحن ما كتبنا عليهم، لكن ما عابهم بها. مسألة هذه يحتاجها ما نستطيع أن نزميها، وليس طبعا لا يستطيع أحد أن يأتي بها بيقين من العلم، لكن على الأقل أن نفهم بعض القضايا المرتبطة بتاريخ هؤلاء القوم. نعم، أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى ذكره وإياي فاتقون، قال أبو جعفر يقول فاتقون في بيعكم آيات معذرة لو تكرمت معذرة، قول بالعالية لما قال وأما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية فبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبتغوا عليه منهم أجر. طبعا الآن أبو العالية لماذا نص على بالعالية هنا؟ لأنه بالعالية يرى أن الضمير أول كافر به يعود لمن؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تناسق المعنى عند بالعالية هو يكون كذا. والطبري مع ذلك كان ينبه على أن المعنى ذكره بالعالية موجود حتى في قوله لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لكن معنى الكلام عند بالعالية هو كذا، ولهذا قال وأما، يعني الآن يريد أن ينبه معنى الكلام عند أبي العالية. وهذا يعيدنا ترى إلى مسألة في منهج الطبري اللي ذكرناه سابقا في صفحة 7 لما بين أنه يذكر علل كل قول. هنا الآن هو يتعدى ذكر العلل إلى أحيانا ذكر ماذا؟ التوجيه أيضا. يعني فمعنى ذلك إذا أردنا نأخذ بقوله بالعالية يكون عندنا تناسق في فهم معنى كلام أبي العالية. نعم أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى ذكره وإياي فاتقون، قال أبو جعفر يقول فاتقوني في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن وشراؤكم بها، يقول فاتقوني في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن وشراءكم بها القليل من العرض، وكفركم بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نبيي أن أحل بكم ما أحللت بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المثلات والنقمات. نعم طبعا، لكن فصلها قال بآياته ما يكون هذا حجة لما يقالوا لما يقصد في القرآن لما كان يقصدون لقالوا لا تشتروا به، لا حتى بآياته نفسها، يعني بآيات يعني بما أنزلت. والآن رجع إلى ماذا اللي هو الآيات التي عندهم هم اللي هي التوراة، فهم الآن هو يحتج عليهم بما عندهم، لا تشتروا بما عندكم من التوراة ثمنا قليلا. طب كيف يشترون ثمنا قليلا؟ إما بحجب ما فيه، نقولنا لها صور، والآن نتكلم عن حجب ما فيه، لأنه الآن حتى كلام أبي العالية لما قال لا تأخذوا عليه أجرا وعلم مجانا كما علمت مجانا، يعني معنى أنه كان يقول أنتم أيها اليهود مخاطبون ألا تأخذوا عرضا على التعليم، على تعليم التوراة. فمن تمام تعليم التوراة إبراز ما فيها من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الأتباع فكأنهم اشتروا به ثمنا قليلا، يعني إذا كتموه كانوا مشتروا ثمان قليل. وإذا قلت لك هم كتموه لأجل لا يتبعنهم الجاه والمال، يعني مثل بعض الناس اللي الآن يأخذ من الناس من يعني من أتباعه الخمس، هذا مباشرة منذ أن يترك المذهب يذهب عنه الخمس. وأنت بتصور الخمس كم يعني؟ اللي سمعنا عن بعض ما شاء الله أنه الخمس عندهم يبلغ مليارات، فأنت تخيل إنسان سيتنازل عن كل هذا الجاه وكل هذا المال ويترك هذا الأمر. يعني كثير يعني من هؤلاء الذين تركوا هذا المذهب وانتقلوا إلى مذهب أهل السنة تجد أنهم في النهاية يكونون مثل غيرهم، ولو أراد أن يكون شيئا لا فعل، يعني لأنه يأتيه خمس. يعني تصور أنت الفكرة في هذه، فهذه صعبة طبعا على بعض النفوس، فيبقى العياذ بالله في هذا الضلال وهو يعرف أنه في ضلال لأجل لا يخسر هذا الجاه والمال والعياذ بالله. فإذا اتجهت الآية لهذا فما فيها إشكال. طيب الآية التي بعدها كنت أيضا حضرتها وهي طويلة ولها علاقة بنفس الموضوع، لكن إن أخذناها بيأخذ وقت طويل جدا، فلعلنا نرجئها للقاء القادم. والآن فقط أريد أن أرجع مرة أخرى إلى فكرة ذكرتها في لعلي ذكرته في الدرس القادم، فقط أذكرها أيضا مرة أخرى هنا للتأكيد عليها لأنه ورد عنها سؤال، وهي أن القرآن في يعني خطاباته فيما يتعلق بالشرائع لم يذكر إلا اليهود والنصارى، يعني بمعنى أن المحاجة والخطاب والموازنات هي مع اليهود والنصارى، غير اليهود والنصارى ما تجد أن القرآن ذكرهم. هذه قضية. القضية الثانية أيضا أن القرآن وهو يذكر قضايا مرتبطة بالتاريخ ذكر قوم تبع، ذكر لقمان، ذكر مثلا أيضا ذي الكفل، ذكر اليسع، ذكر وذكر مجموعة من الأنبياء وذكر مجموعة من الأقوام، بعضها قد يكون عندنا شيء من التفاصيل عنهم وبعضها قد لا يكون عندنا فيها إلا الاسم. لو بحثت مثلا عن ذو الكفل من هو، ما قصته، ما تجد لا في القرآن تفصيلات ولا حتى في السنة الصحيحة الصريحة تفصيلات عن هذا الرجل. أخبار إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا تكاد تكون تتجاوز صفحات، وهو إسماعيل اللي هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور تورث أسئلة عند قارئ القرآن، يعني أسئلة أنه القرآن لماذا لم يستوعب مثل هؤلاء أو لماذا لم يزد بيانا عن هؤلاء. هنا نحتاج إلى أن نعرف مقصد القرآن الأولي من ذكر هؤلاء الأقوام أو هؤلاء الأشخاص، يعني المقصد الأولي، وهل ذكرهم يعطي هذا المقصد أو لا. فإذا كان ذكرهم يعطي هذا المقصد فمعنى ذلك إذن الأمر تم هنا. طبعا المقصد الأهم هو العظة والاعتبار كما نعلم، يعني أن تتعظ وتعتبر بهؤلاء. كونك تجهل التفاصيل لا يعني أن هذا الموجود لا يستفاد منه. وإذا قوم تبع، من هو تبع، ماذا حصل وماذا حصل لقومه، ترجع تقرأ لا تجد إلا آثار السلف، يعني آثار عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين، ما تجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر صحيح صريح يبين شيء. قصة موسى عليه الصلاة والسلام اللي فصلت في القرآن في سورة الكهف نجد أن الله عليه وسلم فصلها أيضا وأضاف إليها إضافات، يعني مثلا على سبيل المثال في الإضافات أضاف لنا اسم الخضر، لكن في القرآن ما بين عنه آتيناه من لدن علما، يعني رجل صالح فقط، ما بين أكثر من هذا. هل هو نبي أو ليس بنبي؟ لا فصله، لا الرسول صلى الله عليه وسلم فصله ولا القرآن فصله، ويتوقع خلاف إلى اليوم هل الخضر نبي أو ولي. فإذا مسائل مثل هذه تجعل دائما الإنسان حينما يأتي القرآن ويقرأ يأتي مشكلته ويقرأ هو بعقلية الباحث عن تفاصيل، الباحث عن تفاصيل. فإذا نقول يجب أن تكون أن تتبع القرآن في حال تفاصيله وفي حال ماذا؟ عدم وجود التفاصيل. أنه سواء في تفاصيله أو في عدم وجود التفاصيل المقصود هو العظة والاعتبار. فدائما قس هذا الأمر بهذا. ولهذا تجد أنه يريد هذه الأسماء لا يريدها مستقلة، وإنما يريدها ضمن أسماء تعرف منها أنه حصل لهم كذا كذا كذا أو عندهم أشياء معينة، فيدخل هذا ضمنها. لكن ما يمكن يأتي الاعتبار بذكر شخص دون أن يكون له ماذا؟ تفصيل يدرك به وجه الاعتبار، يعني يدرك به وجه الاعتبار، هذا لا يوجد. وإنما قد يوجد شخص نحن لا نعرف تفاصيل عنه لكنه ضمن مجموعة نعرف نحن من أخبارها فيكون داخل ضمن هذه المنظومة، مثل كما قلت لكم مثل ذو الكفل، قد ما نكون نعرف عنه تفاصيل لكن وجوده في منظومة هؤلاء الأنبياء تدل على أنه متصف بهذه الأوصاف التي وصفوا بها. أما قضية الأقوام وتاريخهم وكذا، فالقرآن بالفعل لم يعتني إلا بالشجرة الإبراهيمية فقط، اللي من يعني اللي يرجعون لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اليهود والنصارى، بناء على أن الأصل في النصرانية هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل وإن كان هم أنكروا، ثم هم في النهاية يرجعون إلى ماذا؟ إلى سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب يعني أو أغلب الحديث في الكتاب هو عن هذا الرجل المبارك اللي هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن نسل من نسله. الأنبياء الآخرون الذين لم يكونوا من نسل إبراهيم قسمان، قسم كانوا قبله مثل نوح اللي هو الأب الثاني كما يقال، مثل صالح ومثل شعيب ومثل هود، ويقال إدريس، يعني على خلاف هل إدريس قبل أو بعد، أيا كان يعني مجموعة من هؤلاء كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي القسم الثاني الذي لا علاقة لإبراهيم به، هم الذين يدخلون في قوله منهم من قصصنا عليك هؤلاء ومنهم من لم نقصص عليك، لكن الذي لم يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نجزم به. ولهذا الله يقول سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا هذه الآية محكمة، وقوله ومنهم من لم نقصص عليك، أي أمة من الأمم نعرفها ما يقال إنه لم يأتيها نبي، لكن عدم وجود آثار النبوة لا يعني عدم وجود ماذا؟ النبي. هذه قاعدة انتبه لها، يعني عدم وجود آثار النبوة لا يعني عدم وجود النبي أو النذير. فهؤلاء قطعا جاءهم نذير جاءهم نبي، لكن مع تقادم الزمن يكون إيش؟ تركوا أمره. ولكن في الغالب تجد في الغالب الديانات التي تنسب إلى بعض الأسماء مثل الزرادشتية أو غيرها أو الكنفوشيسية أو كذلك البوذية قد تجد فيها شيء من آثار، يعني بقايا من آثار نبوة، يعني بقايا، وتكلم عن الآثار التي لا تدرك بالعقل بالذات، يعني بقايا من هذه الآثار، لكنها مع الزمن بدأت إيش؟ تمحى هذه الآثار النبوية شيئا فشيئا. فنقول حينما ندرس هذا ما يأتي، لأن بعضنا أحيانا تأتي شبه من هذا، نقول يجب أن نعلم أن القرآن ليس كتاب تاريخ، القرآن اعتنى أكثر ما اعتنى بهاتين الأمتين بالذات، لأن الصراع سيكون مع هاتين الأمتين وكل من هم غيرهم تبع لهم في النهاية. يعني كل الأمم الثانية ستكون تبع لهذه الأمم الثلاث في النهاية. ولهذا الصراع لو لاحظتم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصراع بيتجه إلى أعلى مستوى يعني من القتال. يعني في أخبار صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الصراع يتجه إلى أعلى مستوى لا يذكر فيه إلا اليهود والنصارى والمسلمون، ثم يأتي يأجوج ومأجوج هذه قضية ثانية، لكن ما يذكر فيه هذه الطوائف. أما غيرهم ففي النهاية هم في الحقيقة ماذا؟ هم تبع، لأن كل هذه الشعوب ذهبت عنها الديانات وبقيت على كفرها، يعني مثل كفار مكة صاروا يعني كفر أصلي فلا اعتبار بهم، يعني إلى الآن لا اعتبار بهم، فهم في النهاية تبع لهذه الديانات السماوية. طبعا بعضهم قد يقول هذا كلام ليس بصحيح، كيف هؤلاء مستقرون عندهم نقول نحن الكلام هذا كله نعم موجود، ولكن في النهاية ليس من ناحية الأديان نفسها ونظرتها إلى هؤلاء لا تنظر لهم على أنهم يعني أهل إيمان، إن كان على الأقل أنهم ليسوا من أهل هذه الديانة. لكن حتى اليهود حتى النصارى يرون غيرهم كفارا ويرونهم هم أهل الجنة، وهذا وارد في القرآن، وأيضا حتى عندهم هم يعني يرون هذا الرأي. أنا أقول هذا باختصار لأننا الآن دخلنا في قصة بني إسرائيل وسيطول الحديث عنهم، ويرد هذا السؤال يعني لماذا يذكر هذا الشعب الصغير القليل اليهود كم عددهم في هذا. ليس لليهود يعني كرامة، الكرامة هي لذلك الجد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بعد مرة بعد مرة بعد مرة هي كلها من إكرام الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أن تبقى النبوة في أبنائه، فبقيت النبوة في أبنائه من هذا الفرع الإسحاقي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما الفرع الإسماعيلي فلا يذكر بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، يعني ما يذكر، قد يكون يوجد لك نقول ما يذكر الآن باللي نستطيع أن نلزم به ما بين إسماعيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذن هذا الزمن الطويل جدا جدا جدا يشعرك بمسألة مهمة، وهي قضية أن تقادم الزمن هذا يعني تقادم الزمن لا عبرة به، يعني ليس كثيرا على الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول والله المدة طويلة، حتى بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة تقريبا، يعني قرابة 600 سنة يعني قرابة 6 قرون، والناس في تلك الفترة كانوا على أديانهم كل على حسب دينه، النصراني تقبل منه نصرانيته واليهود تقبل منه يهوديته، لكن بعد أن خرج أو ظهر محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام. لعلي أكون أبنت عن شيء مما يتعلق بهذا الموضوع، وإن كان طبعا فيه طول يحتاج حقيقة كتابة مؤصلة أكثر. قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا كان اليهودي تقبل منه يهوديته والنصراني تقبل نصرانيته، وإن كانت هي ناسخة. هي نعم. طيب على العموم أنا أقول الموضوع هذا الحقيقة أنا فتحته لعل أحدا يسمعه ويكتب فيه، لأنه جدير بأن يكتب فيه، يعني يكتب فيه جدير جدا جدا. وأتمنى ممن لو كان فتح الله على أحد أن يكتب أن ينتبه إلى مسألة مهمة جدا، حينما يدرس هذه القضية يجب أن يدرس أيضا ما الذي كتب من تاريخ الأقوام القدماء. يعني مثلا الآن يقولون أبو التاريخ من هو؟ اللي هو هيرودوت اللي كتب رحلته وكتب تاريخ كل ما يجيله مجلد عن أقوام متعددون. من لم تقرأ أنت في الكتاب تسمع أقوام أول مرة تسمع بهم، أسماء أقوام وأعلام وأماكن وأشياء أنت لأن قديمة جدا جدا، يعني قبل ما أدري كم قبل الميلاد بكم ألف سنة. لكن كم كتاب كتب عن هؤلاء الأقوام؟ أين لو جمعنا كل ما كتب عنهم، ونحن نعلم أن ما شاء الله الدنيا عاش فيها الناس ردحا من زمن، الفراعنة اللي يعتبرون متقدمين في في في يعني في الحضارة، لو أردت أن تكتب عنهم كتابا في النهاية ما تجد لها كلها أوراق يعني وريقات، وكم جلسوا من من من, من السنين. الهكسوس اليونانيون، الإغريق، الرومان، الهنود، الصينيون، ما تجد شيء كثير من المكتوب. ما تجد. المسألة تحتاج إلى الحقيقة إلى أن يعني جمع وبسط في في في معرفة كل هذه الأقوام التي كانت مع بداية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة أيضا قضية مهمة جدا أن كتب اليهود للأسفار المرتبطة باليهود كلها تدور حول شعب واحد هو شعب اليهودي، فلذا ذكروا أقوام آخرين يذكرون مع سبيل الذكر، وكلها صراعات اليهود إما مع فيما بينهم ولا مع أقوام آخرين. والأناجيل تدور حول شخصية عيسى عليه الصلاة والسلام فقط، ما فيها آداب، ما فيها يعني ما فيها تعاليم لكل شؤون الحياة، ما فيها كل هذه، كلها مرتبطة بقضايا محدودة جدا جدا. يعني لو أراد واحد أن يتأدب بالإنجيل ناقص، يعني تأدب مشوه. ليس لنقص الإنجيل الذي أنزله الله حاشا، لكن المقصود الموجود بين يدينا الآن ما يمكن يعني تتأدب به، ولا حتى أسفار بني إسرائيل تتأدب بها، لأن تاريخ يتحدث عن شعب، لكنه في ضمن هذا التاريخ يوجد بعض الأشياء التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي يمكن تكون إشارات مما أنزل على الأنبياء، سواء على موسى عليه الصلاة والسلام أو على من جاء بعده. وكذلك الأناجيل الموجودة فيها إشارات إلى بعض ما كان يتكلم به عيسى عليه الصلاة والسلام، إما من سنته صلى الله عليه وسلم، وإما من ما مما أنزل عليه من الإنجيل، لكن ما في أيضا شيء مكتوب بنفس اللغة التي تكلم بها هؤلاء، لا في الأسفار ولا في الأناجيل. يعني هذا باختصار، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يقيض من يكتب بهذه الفكرة ويربطها بموضوع القرآن وهداياته ومقاصده في ذكر هذه القضايا التاريخية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.